باب الدزان شيخ يذبح الضبط ويوضع شيخ في وسط الحفرة يعني مادة تقتله شيخ وثم يأخذ الشيخ ويعني يؤكل لكن قبل أن يموت يذبح قبل أن يموت ما في معنى إذا ذبح قبل أن يموت فلا بأس نعم.